الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أن لها من الأبناء والبنات 9 ولله الحمد، ولكنها تعاني منهم الأمرين، عقوق وترك للصلاة في معظم الأحيان، وتقول إني أدعو لهم بالهداية ولكن الله يهدي من يشاء. تقول أنا أعيش في قلق دائم، أخاف عليهم رفقاء السوء، فأنا مهما كنت أظل أما ضعيفة، لا أعلم مع من يجلسون أو يصاحبون إذا خرجوا من البيت، الكل لاهم بما عنده، ليس لهم لا خال ولا عم، وأبوهم معدد ولا يسأل عنهم. أرشدني أرشدك الله بطريقة تحتوي بها ذريتها من الضياع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله عز وجل في هذه اللحظة أن يصلحهم وأن يهدي قلوبهم وأن يهدي نفوسهم وأن يردهم إليه ردا جميلا وأن يقر عينك بصلاحهم وأن يهدي والدهم للالتفات والاهتمام بهم ولإحسان تربيتهم. يا أختي الكريمة، إنني لا أجد لك مخرجا إلا الاستعانة بالله عليه، فإن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفها كيف شاء عز وجل. فاستعيني بمن قلوبهم بين أصابعه، استعيني بمن خلقهم، استعيني بمن أمره الكاف والنون، فإذا أراد الشيء قال له كن فيكون. استعيني بمن لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. استعيني بمن لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. لا أجد لك مخرجا إلا الاستعانة بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن الله عز وجل مع من يستعين به، مع من يدعوه، مع من يتضرع إليه، مع من يصدق في اللجأ إليه، مع من يطرق بابه، مع من ينطرح عند عتبة بابه عز وجل. فلا أجد لك مخرجا إلا الاستعانة بهذا الرب الكريم العظيم. أكثر من الدعاء لهم، وأقسم بالله أنك إذا ألححت على الله عز وجل بالدعاء ولم تملي ولم تضجري ولم تستعجل الإجابة، وكان مطعمك حلالا وملبسك حلالا ومشربك حلالا وغذاؤك بالحلال، فإنني أقسم بالله أنه بعد حين سيستجيب الله عز وجل لك بإذنه تبارك وتعالى. فإنه لا يخيب عبدا التجأ إليه ولا انطرح بين يديه، ولا يخيب من تعلق قلبه به، ولا يخذله أبدا، أبدا لا يخذله. اتركي أباهم، اتركي خالهم، اتركي عمهم، لا تستعيني بأحد من المخلوقين، فإنهم عاجزون، ولكن عليك بالله أكثر من الدعاء، وخاصة في المواضع والأزمنة التي ترجى عندها الإجابة، لا سيما في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد بين يدي ربه عز وجل وهو ساجد. فأكثري من الدعاء في السجود، ألحي على الله عز وجل بصلاحهم وهدايتهم في السجود، ألحي على الله عز وجل باستقامتهم والتزامهم بمنهجه ودينه، ألحي على الله عز وجل بأن يجعلهم بارين بك، صالحين مصلحين. والله عز وجل لا يتعاظمه شيء ولا يعجزه شيء تبارك وتعالى. فإن كان من وصي فأوصيك بالله، أوصيك بالله، استعيني بالله وأكثري من دعائه وأكثري من الإلحاح عليه بصلاحهم، والله عز وجل يجعل لك في ذلك فرجا ومخرجا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد أمرنا الله بذلك ووعدنا بالإجابة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وربك قريب يسمع نداءك ولو فيما بينك وبين نفسك. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأكثري وألحي وتحري الأوقات الفاضلة كثلث الليل وفيما بين الأذان والإقامة وفي السجود وفي السفر وفي الأماكن المفضلة الفاضلة كالحرمين الشريفين، ومع كثرة الإلحاح واليقين بالإجابة وقلبك قلبا متعلقا بالله عز وجل، ليس قلبا ساهيا ولا قلبا لاهيا. فإذا أحسنت هذا الذي أوصيتك به فإنه عن قريب سوف ترينهم بإذن الله من أصلح الناس وأهدى الناس، وسوف ترينهم مستقيمين ملتزمين عليهم سيم الخير، محبين صالحين مصلحين من حفظة القرآن. ولا تستبعدي شيئا على الله عز وجل، فالله عز وجل لا يعجزه شيء لا في السماوات ولا في الأرض. هذه وصيتي لك، فاحفظيها وطبقيها ولا تستعجلي ثمراتها ونتائجها، ولكنها وإن كانت عند بعض الناس قد تكون بطيئة لكنها أكيدة المفعول بإذن الله عز وجل، والله أعلم.